السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الحلقة الماضية على التشهد الآخر، وذكرت أنه ركن، وكذا الجلوس له ركن، وهذا هو أرجح الأقوال من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. ثم أخذنا صيغ التشهد وهي كثيرة، ثابتة عن ستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي موسى وعن عائشة وعن عمر وعن غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والسنة كما تقدم العمل بالجميع، هذا هو المستحب باتفاق العلماء عليهم رحمة الله، يعني من قال بواحدة أجزأ وصلاته صحيحة وكل فيه فضل. فالسنن إذا جاءت على صفات متنوعة فالسنة التنوع اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن مسألة طرحتها في الحلقة الماضية متعلقة بالتشهد، وهي أن بعض العلماء عليهم رحمة الله ذهبوا إلى إبدال السلام عليك أيها النبي بالسلام على النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول إنسان التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله، بدل من السلام عليك أيها النبي. هذا قالوه، يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليله؟ قالوا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث مسعود حين قال التشهد، قال فلما قبض قلنا السلام على النبي. مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات في كفه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات. ثم قال فلما قبض قلنا السلام على النبي. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. يؤيد ذلك قالوا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تعلم الصحابة السلام على النبي بدل السلام عليك أيها النبي. ثم هذا القول قالوا حكاه عطاء عن الصحابة بإسناد صحيح. يقول عطاء كان فتح الباري أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وإسناده صحيح. قل عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي حي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. ثم قالوا هذا القول لا يكون اجتهادا وفقها ورأيا، إنما مبناه على التوقيف. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعقل ممن هو دون الصحابة بدرجات أن يأتي لتعليم من تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام فيغيره. فكيف بابن مسعود الذي اشتهر بشدة محاربته للبدع، وهو القائل اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، وبخاصة أنه كان يأخذ على الصحابة الألف والواو في التشهد إذا علمهم، وأنكر على من زاد في التشهد وحده لا شريك له، وهو القائل اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فقالوا حديث ابن مسعود، حديث عائشة، اتفاق الصحابة، كان الصحابة يقولون، وهذا جمع. والآخرون قالوا عمر رضي الله عنه علم الصحابة التشهد على المنبر هكذا. فقال هؤلاء خالفوه، عمر له مخالف من الصحابة، وهؤلاء عندهم زيادة علم فيقدمون. والأمر فيه اجتهاد، يعني المسألة أدلتها قوية وهي خلافية، فمن قال بأحد القولين فله من السلف سلف، ومن أخذ بالسلام عليك فله من السلف سلف. والأمر فيه سعة، والإنسان يختار ما ترجح عنده. وأنصح يعني في هذه المسألة بقراءة فتح الباري للإمام الحجر عليه رحمة الله عند تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فمن قال السلام على النبي لا ينكر عليه لأنه له سلف من الصحابة، ومن قال السلام عليك أيها النبي أيضا له سلف من السلف عليهم رحمة الله. ثم بعد التشهد إذا انتهى من التشهد يصلي بعده على النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد وعني به الأخير؟ لأن الأول مختلف في هل يوجد أو لا، أما الأخير ففيه التشهد باتفاق العلماء. ولكن ما حكمه؟ ذهب الحنابلة في المشهور إلى أنه ركن، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد ركن أخير. وعند الشافعية ورواية عن أحمد أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حكمها الوجوب. وعند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام مالك أنها سنة، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الآخر سنة عندهم. فالأول الركنية رواية عن الإمام أحمد في المشهور، والثانية مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنها واجبة، والقول الثالث أنها سنة. وهذا القول قال به ابن حزم، وحجتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ الصحابة بالأمر، وإنما أجاب بجواب مجرد. يعني كيف نقوله؟ كيف عرفنا كيف نسلم عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا، هذا أمر. فقالوا الأمر إذا جاء جوابا عن سؤال لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب. فالنبي أجاب بجواب مجرد، فهذا يدل على الاستحباب. ثم قول الصحابي يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد. قالوا أيضا هذا لبيان الكيفية وليس للأمر، فيكون الاستحباب. أولا سؤال عن جواب، ثم شرح لما أشكل، فيكون لبيان الكيفية وليس للاستحباب، يعني ليس معذرة ليس للوجوب، يعني ليس أمرا، إنما يدل على الاستحباب. وهذا الذي رجحه الشوكاني أيضا. والقول الآخر القول بالوجوب وقول قوي جدا أيضا، نصره ابن القيم بقوة في كتاب العظيم جلاء الأفهام، ولعل الوجوب أقوى، والقول بالسنية قريب، فالقولان قريبان. أما القول بالركنية ففيه ضعف، إما نقول بالوجوب كما هو اختيار كثير من العلماء ومذهب الشافعي وأحمد، وإما أن يقال بالاستحباب وهو مذهب وحنيفة ومالك على الجميع رحمة الله، وكلهم استدلوا بالسنة وكلهم قصدوا نصرة السنة، عليه من الله الرحمة والرضوان ورضي الله عنهم وكتب لهم الأجر ما تعاقب الليل والنهار. ثم كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله عقب الصلاة على نفسه في التشهد من أربع، ويدعو بأدعية متنوعة. الاستعاذة بالله من أربع سنة عند الجمهور. ما دليلكم؟ قالوا ما جاء في حديث ابن مسعود في التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فقالوا هذا داخل في عموم الدعاء ففيه التخير. وذهب الإمام أحمد رحمة الله في رواية، وبعض أهل الظاهر هو اختيار عطاء أيضا والشوكاني وغيرهم، إلى أن ذلك واجب، يعني الاستعاذة من أربع واجبة لا تدخل في التخير. لذلك كان عطاء إذا لم يذكر الأربع ابنه أمره بإعادة الصلاة. ما دليلكم؟ قالوا ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، هذا قلت هذا تخصيص في التشهد الآخر لا يقال في التشهد الأوسط، قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ أو فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع ثم يدعو لنفسه ما بدا له. فهنا التخير جاء بعد الأربع، فلا تدخل أربع في التخير، والله تعالى أعلم. فنقول القول بالوجوب قوي وهو الأرجح والله تعالى أعلم، يعني يجب على الإنسان إذا تشهد أن يستعيذ بالله من أربع، لظاهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أخرجه مما يتخير منه الإنسان. وأما الدعاء ما عدا الأربع فالإنسان مخير بما أحب وبما استحسن من الأدعية، وهو مستحب باتفاق العلماء عليهم رحمة الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا الحديث متفق عليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية ما شاء. فالدعاء موطنه في الصلاة في التشهد وفي السجود، فإذا تشهد الإنسان ويصلي لنفسه فليطول ما شاء وليدعو، لأنه يناجي الملك جل جلاله، فليسأل حاجته مما شاء من أمر الدنيا والآخرة. وأفضل الأشياء التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأفضل شيء أن يدعو الإنسان به يدعو بما أحد ويدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي ورد؟ هذا ما سنؤخره في الحلقة القادمة لضيق الوقت وانتهائه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل سوء، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يعيننا على العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.